الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان آخر ما تحدثنا عنه في المجلس الماضي اتباع منهج الصحابة لقول المؤلف والاقتداء بهم. وعلمنا أن اتباع منهج الصحابة هو اتباع طريقة الصحابة في فهم الشريعة والعمل بها، وعلمنا أن هذا الأصل هو أهم ما يميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع، فهذا الأصل عظيم جدا وله منزلة عظيمة عند أهل السنة. وذكرنا أيضا في المجلس الماضي أن هذا الأصل فيه مسألتان: الأولى، كيف أكون متبعا لمنهج الصحابة؟ وهذه المسألة فرغنا منها في المجلس السابق والحمد لله. والمسألة الثانية، ما هي الأدلة على وجوب اتباع منهج الصحابة؟ هذه الأدلة هي أدلة المنهج السلفي، احفظوها جيدا وافهموها. ما هي الأدلة على وجوب اتباع منهج الصحابة؟ الجواب: أما الأدلة من القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والشاهد قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية، الآية 100 من سورة التوبة، أنه رضي عن الصحابة وأنه رضي عمن اتبع الصحابة اتباعا حسنا، أي اتبعوهم اتباعا لا إفراط فيه ولا تفريط، توسطوا في اتباعهم من غير غلو ولا تقصير. الذي يتبع الصحابة يفهم الشريعة كما فهموها ويعمل بها كما عملوا بها، فيحوز هذه الفضائل العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى يرضى عنك إذا اتبعت منهج الصحابة وفهمت الشريعة بفهمهم، لأن فهمهم هو مراد الله ورسوله. الدليل الثاني على وجوب اتباع منهج الصحابة من القرآن قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والشاهد من الآية قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يتبع منهجا مغايرا ومخالفا لمنهج المؤمنين الذي أجمعوا عليه واتفقوا عليه. ومن هم المؤمنون؟ هم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم من سار على منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. فهذه الآية فيها أمر باتباع منهج الصحابة، لأن الله توعد من يخالف سنة الرسول ومنهج الصحابة بالنار. توعد الله عز وجل من يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف منهج الصحابة بالنار، فقال تعالى: نوله ما تولى، أي نكله إلى ما اختاره. وقال: ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذا مصير من خالف منهج الصحابة وشاقهم أي كان في شق وهم في شق، كان في جانب وهم في جانب، هذه هي المشاقة. الدليل الثالث على وجوب اتباع منهج الصحابة قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. انظر، مخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم مشاقة لله ورسوله، ذكر الشقاق أيضا هنا. فمن خالف منهج الصحابة اتخذ له شقا غير شق المؤمنين، من خالف منهج الصحابة اتخذ له شقا غير شق المؤمنين فليس مع المؤمنين. وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، ولكنها عامة في كل من لم يؤمن بما آمن به الصحابة. وتفسيرها باختصار قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي إن صدق اليهود والنصارى مثل تصديقكم أيها الصحابة من توحيد الله والإيمان والسنة، قال فقد اهتدوا. فالمعنى أن من لم يؤمن مثل إيمان الصحابة فهو ضال غير مهتد. فجعل الله تبارك وتعالى اتباع الصحابة والاقتداء بهم سببا للهداية، فدلت هذه الآية أن منهج الصحابة عصمة من الضلال والزيغ، لقوله تعالى فقد اهتدوا، والهداية ضد الضلالة وضد الزيغ. وهذه منقبة عظيمة للصحابة وميزة ميزهم الله بها لا تجدها عند غيرهم. هذه الميزة أنه لا سبيل للهداية إلا باتباع منهج الصحابة، كما قال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أما الأدلة من السنة على وجوب اتباع منهج الصحابة، الدليل الأول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة الجماعة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 204. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي. فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أنا عليه، أولم يكن قوله من كان على ما أنا عليه كافية؟ ألم تكن السنة كافية؟ بلى، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية في ذاتها، ولكن يقع الخلل والنقص في المتلقي، لأنه لا يستطيع أن يفهم الشريعة بمعزل عن فهم الصحابة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة، ما أنا عليه أي على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة تامان ليس فيهما نقص، ولكن يقع النقص في فهم الناس لهما، فلا يقدرون أن يفهموا الكتاب والسنة كما أراده الله عز وجل إلا إذا نظروا إلى فهم الصحابة وعملهم واتبعوهم على ذلك. فاحفظوا هذه القاعدة: كما أن السنة تبين الكتاب، فكذلك منهج الصحابة يبين السنة والكتاب. كما أن السنة تبين الكتاب، فكذلك منهج الصحابة يبين السنة ويبين الكتاب، فلا يمكن لأحد أن يفهم الكتاب بدون السنة، ولا يمكن لأحد أن يفهم السنة بدون فهم الصحابة. فكل من أخطأ فهم الصحابة أصيبت مقاتله، كل من تجاهل فهم الصحابة واعتد برأيه وعقله ضل وتنكب الصراط وابتدع مهما كان حافظا ومهما كان ذكيا. فإن رؤوس أهل البدع كانوا من الأذكياء، لكنهم لما اعتمدوا على ذكائهم وعقولهم وتركوا منهج الصحابة ضلوا ضلالا بعيدا. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في الفرقة الناجية هذين الشرطين، فقال كما سمعتم في الحديث لما سئل من هم يا رسول الله، من هؤلاء الناجون؟ قال في الشرط الأول ما أنا عليه، وفي الشرط الثاني قال وأصحابي. ما أنا عليه أي اتباع الكتاب والسنة، وأصحابي أي اتباع فهم الصحابة. فالمعنى معنى الحديث أن سبيل النجاة في اتباع الكتاب والسنة وبفهم الصحابة، وهذا هو المنهج السلفي الذي نتبعه اليوم، نسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. والذي يعبر عنه العلماء قديما وحديثا بقولهم منهج أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث كما رأيتم يفسر الآيات التي تقدم ذكرها، وهكذا هذا الحديث والذي يسمى حديث الافتراق دليل واضح كالشمس في وجوب الاقتداء بالصحابة ووجوب اتباع منهجهم وفهم الشريعة بفهمهم وفي تحريم مخالفة سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في وصف الفرقة الناجية قال الجماعة الجماعة، الجماعة أي ما أنا عليه وأصحابي، فالمعنى واحد، المعنى أن الفرقة الناجية هي الجماعة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، هذا هو تعريف الجماعة. الجماعة ولو كان إنسانا واحدا إذا كان على الحق فهو الجماعة، ولو كانوا رجلين وكانوا على الحق فهم الجماعة. الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق. وما هو الحق؟ الحق هو الكتاب والسنة، هذا هو الحق الذي أمر الله الأمة كلها أن تجتمع عليه وأن تتمسك به، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. وحبل الله هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الكتاب والسنة ومنهج الصحابة، فكل من اقتدى بالصحابة فهو معهم، هو مع الجماعة. إذن الخلاصة أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، وهم من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه، فلا فرق بين الروايتين، ما أنا عليه وأصحابي هم الجماعة. الدليل الثاني من السنة على وجوب اتباع منهج الصحابة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث مشهور عند أهل العلم، أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني في الصحيحة في موضعين برقم 937 ورقم 3007. والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث صريح في وجوب التمسك بمنهج الصحابة سيما عند وقوع الفرقة والاختلاف، فأمر صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالتمسك بأمرين، بسنته وبسنة الخلفاء المهديين الراشدين أي بسنة أصحابه، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. عليكم أي الزموا، عليكم بسنتي أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تمسكوا بها، وهذا أمر ثان. ثم قال وعضوا عليها بالنواجذ، هذا أمر ثالث. هذا لتوكيد التمسك بالسنة، هذا كله لتوكيد الأمر باتباع السنة ومنهج الصحابة. تأمل معي قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها، ولم يقل تمسكوا بهما وعضوا عليهما، أعاد الضمير بالإفراد ولم يعده بالتثنية. لماذا؟ الجواب لأنها سنة واحدة، أي سنة الصحابة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي نفسها. لأن سنة الصحابة كما ذكرنا من قبل تبين سنة الرسول وتوضحها ولا تخالفها في شيء ولا تزيد عليها في شيء، إنما توضحها وتبينها. فلا يمكن فهم سنة الرسول إلا باتباع فهم الصحابة. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف عند قوله فعليكم بسنتي، بل زاد وقال وسنة الخلفاء، مع أن سنته كافية وافية في ذاتها، ولكن كما قلنا يقع النقص في فهم من لم يفهم الشريعة على مراد الله ورسوله. فكان واجبا على الجميع أن يفهموا الشريعة كما فهمها الصحابة، وهذا ما نسميه بتوحيد الفهم، حتى نضمن أننا فهمنا الشريعة على مراد الله ورسوله. والدليل الثالث على وجوب اتباع منهج الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أخرجه مسلم في صحيحه. قوله عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، أي هي سبب لأمانها أو علامة على أمانها. فإذا ذهبت النجوم، أي إذا انكدرت وانتثرت وانطمست كما جاء في القرآن، فأتى السماء ما توعد حينئذ، وهو الانفطار والتشقق وقيام الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام وأنا أمنة لأصحابي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لأمنهم وأمانهم من الفتن. قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي أتاهم ما يوعدون من الفتن وردة الأعراب التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأصحابي أمنة لأمتي، وهذا هو الشاهد. أصحابي أمنة لأمتي، أي الصحابة جعلهم الله عز وجل سببا لأمن الأمة من الفتن والزيغ. قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي أتى الأمة ما توعد من ظهور البدع والفتن والتفرق إلى 73 فرقة. فدل هذا الحديث على أن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم عصمة من الفتن، فإذا ذهب الرسول فسنته باقية، فالعصمة في اتباع سنته. ودل أيضا على أن وجود الصحابة عصمة من الفتن والتفرق، فإذا ذهبوا فمنهجهم باق والعصمة في اتباع منهجهم. فدل الحديث بوضوح على أن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه عصمة من الزيغ والضلال ومن الوقوع في البدع والتفرق. وجميع الأدلة التي تقدمت تؤدي بنا إلى هذه الحقيقة، والنصوص كثيرة جدا في الحث على اتباع سبيل الصحابة والاقتداء بهم، ودليل واحد مما تقدم ذكره كاف لإثبات أن اتباع منهج الصحابة واجب. فإن منهج الصحابة هو الفيصل بين أهل السنة وأهل البدع، ولذلك فإن منهج أهل الحق هو اتباع الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، وعلى رأس السلف الصالح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة تميزوا بخصال لا توجد في غيرهم، منها أن الصحابة هم الذين نصروا هذا الدين، هذه أكبر ميزة يمتاز بها الصحابة. ولا شك أن المؤمنين إنما يتفاضلون عند الله بمقدار نصرتهم للدين، فقد فضل الله من أنفق وقاتل قبل فتح مكة على من أنفق وقاتل بعد الفتح، لأن الأولين سبقوا من بعدهم بالنصرة، وهذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن هذه في تفضيل التقي على غير التقي، ولكن هنا التفضيل المؤمنين بعضهم على بعض، فالمؤمنون يتفاضلون، كلهم مؤمنون وكلهم متقون، لكن أفضل المتقين هو من سارع إلى نصرة الدين، من نصر الدين أكثر من غيره. وأيضا تميز الصحابة بأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوا الدين منه مباشرة وبلا واسطة، أخذوا عنه اللفظ والمعنى والفهم، فهموا مراده صلى الله عليه وسلم، فإن فهم الصحابة مطابق لفهم الرسول صلى الله عليه وسلم للشريعة. والصحابة قلوبهم طاهرة لم ترد عليها الشبهات، هذا من مزاياهم، لم ترد على قلوب الصحابة الشبهات والشهوات كما وردت على من بعدهم، والله عز وجل هيأهم وأعد قلوبهم وزكاها حتى تحمل هذا الدين عن رسوله وتنشره في الأرض، فإن الله اصطفاهم لصحبة خير الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. ومن مزايا الصحابة أنهم عاصروا نزول الوحي وعايشوه، ففقهوا الآيات والأحاديث أولا بأول، وليس من سمع كمن رأى. وأيضا من مزاياهم أن الصحابة عرب أقحاح، أصحاب لسان فصيح، لم يتلوثوا بعجمة، فكانوا يسمعون ويفقهون، فيتكلمون بعلم ويسكتون بعلم رضي الله عنهم. فعندهم من الصفات ما ليس عند غيرهم، عندهم كل الصفات التي تؤهلهم لفهم الوحي، ويكفيهم أن الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم في كتابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم وأثنى عليهم، وأمرنا الله ورسوله باتباعهم كما تقدم ذكره. وهكذا نكون قد فرغنا من شرح الأصل الأول من أصول السنة، وهو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وهذا الأصل يشتمل على ثلاثة أركان: الركن الأول اتباع الكتاب، والركن الثاني اتباع السنة، والركن الثالث اتباع منهج الصحابة. اتباع الكتاب والسنة واتباع منهج الصحابة. ولو قلت أن الركن الأول هو اتباع الكتاب والسنة أفضل، حتى لا نقسم الكتاب أو نفصل الكتاب عن السنة. والركن الثاني هو اتباع منهج الصحابة، ولكن هذا من باب التوضيح والشرح. فإذا نقول هذا الركن يشتمل على ركنين: الركن الأول اتباع الكتاب والسنة، والركن الثاني اتباع منهج الصحابة. وبعبارة موجزة نقول إن هذا الأصل معناه اتباع الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، وهذا هو منهجنا، هذا هو المنهج السلفي. الأصل الثاني قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. قوله رحمه الله وترك البدع أي هجرها كلها، هذا من لوازم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبعد أن ذكر الأصل الأول ثنى بالنهي عما يناقضه، بعد أن أمرك بالاتباع نهاك عن الابتداع. الاتباع والابتداع ضدان لا يجتمعان في قلب المسلم، إما أن تكون متبعا أو تكون مبتدعا، يعني في المسألة الواحدة. فإن من لم يتبع ابتدع شاء أم أبى، من لم يتبع ابتدع شاء أم أبى. والمقصود بقوله ترك البدع أي ترك البدع الدينية، هذه أول مسألة نتعرض لها في هذه الجملة. فالمقصود ترك البدع الدينية، أما البدع الدنيوية فأمرها واسع. الابتداع في الدنيا مباح في الأصل، ما لم تكن البدعة الدنيوية محرمة في ذاتها أو تفضي إلى محرم أو تعين عليه أو تصد عن واجب، لأن البدع الدنيوية ليست عبادات. هذا هو الفرق بين البدع الدينية والبدع الدنيوية. البدع الدنيوية ليست عبادات، مثل الاختراعات والصناعات كالزراعة والصناعة والطب والهندسة وما شابه، والأصل فيها كلها قوله عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني لم يرد فيها أمر ولا نهي إلا ما خص بأمر ونهي لذاته. وبعض الناس يخلط بين البدعة الدينية المحرمة وبين البدعة الدنيوية المباحة، لهذا طرقت هذه المسألة حتى لا نخلط بين الأمرين. فيقول هذا القائل كيف تحرمون البدع؟ فالطائرة إذن محرمة، والسيارة محرمة، والنظارات الطبية والحاسوب وغير ذلك. يقول لأن هذه الأشياء لم تكن موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج بنتيجة واحدة في النهاية، يريد أن يقول أن جميع البدع مباحة وأنه لا يوجد بدعة محرمة، وهذا خطأ فاحش لا يقوله إلا جاهل بالشريعة، وسمعناه كثيرا من بعض من يتصدر للدعوة خصوصا من جماعة التبليغ. ذلك أن المقصود، والجواب عليهم أن المقصود بالبدعة المحرمة هي البدعة الدينية ليست البدعة الدنيوية. لماذا البدعة الدينية محرمة؟ لأن البدعة في الدين شرع جديد لم يأذن به الله. هذا هو الفرق بين البدع الدينية والبدع الدنيوية. فحديثنا هنا عندما نقول هذه بدعة، يعني المقصود بدعة في الدين، وليس المقصود بدعة في الصناعات والاختراعات والزراعة وما شابه. فما هي البدعة؟ ندخل الآن إلى الموضوع الذي يهمنا. ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق. هذه البدعة في اللغة أصلا، الاختراع على غير مثال سابق. فيقال أبدعت الشيء، أي أوجدته على غير مثال سابق، يعني لا مثيل له. فالشيء الذي لا مثيل له يقال عنه شيء بديع، ومثاله في كتاب الله، مثال على استعمال البدعة بالمعنى اللغوي، مثاله قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي أبدعها، أي أوجدها متقنة ولا مثيل لها من قبل. مثال آخر على استعمال البدعة في القرآن بالمعنى اللغوي قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول الرسل. مثال آخر، مثال ثالث على استعمال البدعة بالمعنى اللغوي قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه عن صلاة التراويح، أي عن الاجتماع في صلاة التراويح وليست صلاة التراويح نفسها. قال نعمة البدعة هذه عن الاجتماع، فقصده أنها شيء بديع، يقصد أن اجتماع الناس على إمام واحد ومواظبتهم عليها كل ليلة من ليالي رمضان هذا شيء بديع، فهذه بدعة لغوية وليست بدعة دينية. عمر رضي الله عنه حاشاه أن يبتدع، وكيف تكون بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في المسجد مدة 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض على أمته؟ فقول عمر نعمة البدعة هذه يقصد اجتماع الناس، لا يقصد الصلاة، الصلاة ليست بدعة، لكن ما هو اللي ابتدعه؟ ابتدع يعني الاجتماع، اجتماع الناس على إمام واحد، لأن الناس لم يكونوا يفعلون ذلك في زمن أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، بل لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 ليال. فأصل الفعل سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعة دينية، إنما هو بدعة من الجهة اللغوية، فهذا من البدعة اللغوية، أي هي اختراع على غير مثال سابق، أي الشيء الجديد البديع، هذا معناها. إذن فرغنا الآن من تعريف البدعة في اللغة، ننتقل الآن إلى تعريفها في الشرع. البدعة في الشرع هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي البدعة في الدين المحرمة، أن تتعبد إلى الله عز وجل بعبادة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان التعبد بقول أو بفعل أو باعتقاد. فيجب على المسلم أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتابع الصحابة بأقواله وأفعاله واعتقاداته. فبعد أن تبين لك معنى الاتباع في الأصل الأول، فاعلم أن كل عبادة لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي بدعة، هذه هي البدعة، كل عبادة لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مثال ذلك، مثال على البدعة الدينية، التعبد لله بترك الزواج، أو التعبد لله بترك النوم بالكلية لقيام الليل، أو التعبد لله بصيام الدهر يصوم طيلة حياته. هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم جاءت في حديث 3 نفر الذين أرادوا أن يعبدوا الله أكثر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تقالوا عبادة النبي، أي قالوا إن عبادة الرسول قليلة لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم فلم يغفر ذنبهم، لذلك أرادوا أن يعبدوا الله أكثر مما يعبده الرسول. انظر هنا، اتبعوا عقولهم وتركوا اتباع السنة، اتباع العقل يؤدي إلى هذه الآفات. كيف ترى أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة وأنك تريد أن تعبد الله عز وجل أكثر منه؟ فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا الحديث أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي يعتبروها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من أعرض عن طريقتي وشريعتي فليس مني. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من المبتدع ومن عبادته، لأنها بدعة ولم يأذن بها الله عز وجل ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد الرسول عليه الصلاة والسلام في البدعة، وحرم عليهم التعبد لله بما يخالف سنته، فالابتداع في الدين من أكبر الكبائر، وقد تؤول البدعة بصاحبها إلى الكفر والردة والعياذ بالله. انظروا إلى ما وصل إليه عباد القبور من غلاة الصوفية والرافضة، وانظروا إلى الخوارج. الصوفية غلوا في محبة الرسول وتعظيمه ومحبة الصالحين حتى عبدوهم مع الله. بدعتهم كانت في تعظيم الرسول والصالحين، لكنهم ليست البدعة في محبة الرسول، إن البدعة في الغلو في محبة الرسول، أن ترفعه فوق منزلته، فصاروا يستغيثون به ويعبدونه مع الله. الرافضة غلوا في حب علي رضي الله عنه وآل البيت حتى عبدوهم مع الله. والخوارج غلوا في إنكار المنكر حتى كفروا بالمعصية، ثم استحلوا دماء المسلمين، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. ما آفت هؤلاء الطوائف الثلاثة، الصوفية والرافضة والخوارج؟ آفتهم الغلو، وهو مجاوزة الحد. الغلو بدعة منكرة لا يجوز أن تزيد على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك الثلاثة النفر ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي، وهذا هو الغلو. فالبدعة باب ضلالة وتؤدي إلى الكفر، لذلك قال الإمام أحمد: وكل بدعة فهي ضلالة. أخذ هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية في آخر الحديث، قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. وكما في خطبة الحاجة عند مسلم أيضا قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. وزاد النسائي في حديث صحيح قال: وكل ضلالة في النار. إذن مصير المبتدع إلى النار، نسأل الله العافية. لذلك قال السلف: البدعة بريد الكفر، يعني تؤدي إليه في النهاية. فإن كانت البدعة مكفرة فإنه لا يخرج من النار. وكل ضلالة في النار، يعني صاحب الضلالة، يعني المبتدع يدخل النار إن كانت بدعته مكفرة فلن يخرج من النار، وإن كانت غير مكفرة فهي من الكبائر، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نسأل الله العافية. ولذلك أغلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الباب، أغلق باب الابتداع، فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا كله الذي أذكره دليل على تحريم البدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبله الله. هذا الحديث جاء في تحريم البدعة الأصلية، هذا الحديث عند مسلم في تحريم البدعة الأصلية التي ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا من فعل السلف الصالح. مثل ماذا البدعة الأصلية؟ مثل ماذا؟ مثل بدعة الطواف حول القبور والسجود لها والذبح لها، وبدعة الرهبانية ترك الزواج، وبدعة الاحتفال بالميلاد النبوي. وفي الحديث الآخر الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في تحريم البدعة الإضافية. البدعة الإضافية هي العبادة المشروعة في أصلها الممنوعة في وصفها. يعني مثال، نذكر مثالا، مثل ذكر الله عز وجل. ذكر الله مشروع في أصله، ولكنه إذا صاحبه الضرب بالدف والتمايل والرقص وكان بصوت موحد وبشكل جماعي، فهذه كلها بدع أضيفت على الذكر. فالذكر ذكر الله مشروع في أصله، لكن أضيفت البدعة عليه فسميت بدعة إضافية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي أضاف إلى العبادة شيئا مخالفا لسنتنا وطريقتنا ولو كان مشروعا في أصله، فهو رد، لا يقبله الله عز وجل. فالخلاصة أن البدعة الأصلية هي التي ليس لها أصل في الشريعة، مثل الرهبانية وعبادة القبور والاحتفال بالمولد. أما البدعة الإضافية هي المشروعة في أصلها الممنوعة في وصفها، يعني زاد عليها شيء إضافي، مثل الذكر الجماعي، مثل قراءة الفاتحة على المقابر وعند الزواج. الفاتحة مشروعة بلا شك، بل هي أفضل سورة في كتاب الله، ولا تصح الصلاة إلا بها، ولكن ما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم على الأموات ولا عند الزواج، بل علمنا أن ندعو بدعاء عند دخول المقابر وبدعاء عند الزواج وهكذا. فقراءة الفاتحة على المقابر وعلى الأموات وعند الزواج هذه بدعة إضافية. وأكثر البدع من هذا النوع، أي من البدعة الإضافية، لأنها تشكل على الجاهل، تشكل على الناس. العبادة مشروعة لكنه لا يلاحظ أن الزيادة على السنة ومخالفة السنة لا يلاحظ أنها بدعة. مثلا إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر يجب أن تخرج طعاما، والجاهل يقول ما المانع من إخراجها نقودا، لأن إخراج النقود أصلا مشروع صدقة، ولكن في هذا الموطن في هذا الوقت إخراج زكاة الفطر في رمضان أخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما، فإخراجها نقودا تكون من باب ماذا؟ من باب البدعة الإضافية التي هي مشروعة في أصلها ولكنها صارت ممنوعة في وصفها. ولذلك فإن أهل العلم رحمهم الله قعدوا القاعدة الآتية، قالوا أن الأصل في العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل. هذه قاعدة عظيمة وصحيحة وعليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أهم هذه الأدلة قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الإمام الطبري رحمه الله يقول ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه، فلا يجوز لأحد، انتهى كلام الإمام الطبري، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بعبادة من عنده. هذا تحريف للدين وتبديل للدين. وتأملوا كيف ابتدع المشركون واليهود والنصارى والصوفية والرافضة بدعا حتى خرجوا من الدين، وصار لهم دين جديد لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل به القرآن. فالواجب على كل أحد الاتباع، فالاتباع هو أن تعبد الله بما شرع، الاتباع هو أن تعبد الله بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبما أجمع عليه السلف الصالح. أما الابتداع فضده، الابتداع هو التعبد لله بما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه البدعة. والبدعة خطيرة جدا على الدين وعلى الفرد، البدعة أشد خطورة من المعصية. أما خطرها على الدين فلأنها تحريف للدين، لأن البدعة تحل مكان السنة حتى يتبدل الدين شيئا فشيئا. فإن كل كفر منشأه بدعة، كل كفر في الأرض منشأه بدعة. أما خطرها على الفرد فلأن المبتدع لا يتوب من بدعته فيكون في سخط الله، وهو يتقرب إلى الله ببدعته، لكن العاصي يعلم أنه في سخط الله فيوشك أن يتوب. فالبدعة أشد خطرا من المعصية. العاصي يعلم، شارب الخمر والزاني والقاتل نسأل الله العافية، يعرف أنه في سخط الله فيوشك أن يتوب. أما هذا المبتدع الذي يعبد الله عز وجل ببدعته متى يتوب؟ لذلك ولهذه الخطورة فإن التحذير من البدع أصل من أصول السنة. وأخيرا وأذكر هذه المسألة من غير تفصيل، نذكرها إن شاء الله في المستويات القادمة، أنه ليس في الدين بدعة حسنة، بل كل البدع ممنوعة وخطيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فهذا لفظ عام باق على عمومه وليس فيه استثناء. ليس هناك بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وشمل كل البدع فقال كل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.